هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على هذه الأمة صيام هذا الشهر المبارك، وجعل صيام هذا الشهر أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما جاء في ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فكان صيام هذا الشهر المبارك من أعظم أركان الدين. ولما كان بعض المكلفين من هذه الأمة لا يقدرون على أداء هذه الفريضة، فإن الله سبحانه وتعالى تيسيراً على العباد ورحمةً ولطفاً بهذه الأمة رخص لبعض المكلفين من هذه الأمة، رخص لهم أن يفطروا في نهار رمضان. وهذا يدل على يسر وسماحة هذا الدين، فإنه سبحانه وتعالى لما فرض الصوم فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فرض الصيام بهذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب هذه الأمة بفرضية الصيام كما يظن البعض. يظنون بأن الله تعالى لما فرض علينا صيام رمضان كأنه يعذبنا، وهذا جهل منهم برحمة الله سبحانه وتعالى وبيسر هذه الشريعة. فالله عز وجل لما فرض علينا هذا الصيام لا من أجل أن يعذبنا، بل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهناك أصناف من الناس يرخص لهم الإفطار في نهار رمضان. أول هؤلاء المرضى، فمن كان مريضا فإنه يرخص له أن يفطر في نهار رمضان، وجاء ذلك بنص هذه الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض على قسمين، فمن الناس من يكون مريضا مرضا لا يرجى أن يبرأ منه، كمن يصاب بداء السرطان مثلا أو بداء السكري، هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه. فإذا كان هذا حاله فإنه يفطر ويرخص له أن يفطر في نهار رمضان، لا يصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذه رخصة من الله لهذا المريض، يأكل في نهار رمضان، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إما أن يجمع مساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويطعمهم وجبة واحدة، وهذا هو فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر، وإما أن يوزع طعاما على المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، فيعطي لكل مسكين ربع صاع من البر، يعني من القمح وما يصنع به هذا الطعام. فهذه هي الفدية التي يخرجها من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. وليعلم صاحب هذا العذر الذي يفطر من أجل المرض أو من أجل السفر أو كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله من الأعذار التي تبيح الفطر، من أفطر في نهار رمضان بعذر شرعي فهذا له أجر الصائم. إنسان إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، بعض الناس يظن بأنه فاته رمضان، مادام أنه يفطر فلن ينال فضل هذا الشهر، وهذا خطأ. حتى إذا أفطرت في نهار رمضان بسبب عذر شرعي، كان لك عذر، فإنك تنال أجر الصائم، يمكنك أن تدرك ليلة القدر. إذا عملت الأعمال الصالحة في هذا الشهر يضاعف لك الأجر وتكفر خطاياك، تعتق من النار. كل ما يكون للصائم في نهار رمضان يكون أيضا لمن أفطر لعذر شرعي. هذا بالنسبة لمن كان مريضا مرضا لا يشفى منه أو لا يرجى أن يشفى منه. القسم الثاني هو من كان مريضا مرضا يرجى برؤه، كمن يصاب بالحمى مثلا وما شابه ذلك. فهذا المريض الذي مرضه يرجى برؤه، يقول العلماء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن صيامه بهذا المرض إذا صام فإن الصوم لا يضره ولا يشق عليه، هذا الصنف الأول، الحالة الأولى، فهذا يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر، خلافا للبخاري وابن حزم وعطاء، فإنهم قالوا يجوز للمريض مرضا يسيرا أن يفطر، حتى لو وجعته أصبعه أو وجع الضرس يجوز له أن يفطر. وهذا القول ضعيف، والراجح الذي عليه جمهور العلماء أن من كان مريضا مرضا لا يضره ولا يشق عليه فإنه يجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية أن المرض يشق عليه ولكنه لا يضره، يشعر بمشقة لكن هذه المشقة لا تصل إلى حد الضرر، فهذا يكره له الصوم لما في الصوم من العدول عن رخصة الله مع الإشقاق على نفسه. فمن كان المرض يعني يشق عليه الصيام بسبب هذا المرض فهذا يكره له الصوم ويستحب في حقه الإفطار. وأما الحالة الثالثة وهي من كان مريضا مرضا يرجى برؤه لكن هذا المرض إذا صام معه فإنه يضره ويشق عليه، فهذا يحرم عليه الصوم. إذا صام ازداد عليه المرض وأضره هذا المرض فإنه لا يجوز له أن يصوم، بل الواجب عليه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث في سنن ابن ماجة، وكذلك لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومعرفة الضرر هذا إنما يعرف بأحد أمرين، إما

السلام عليكم.